الانتفاع بصوف الغنم ووبر الإبل وشعر المعز كما أذن في أعظمه هو ذبحها وأكل لحومها. ولم يذكر القطن والكتان لأنه لم يكن في بلاد العرب المخاطبين به، وإنما عدد عليهم ما أنعم به عليهم في بلادي. الذي في بلادي وخوطبوا فيما عرفوا بما فهموا، وما قام مقام هذه وناب منابها فيدخل في الاستعمال والنعمة مدخلها. وهذا كقوله تعالى: وينزل من السماء من جبال فيها من برد. فخاطبهم بالبرد لأنهم كانوا يعرفون نزوله كثيرا عندهم. وسكت عن ذكر الثلج لأنه لم يكن في بلادهم في تلك الآونة، الثلج لم يكن موجودا في تلك الآونة. نعم. وهو مثله في الصفة والمنفعة. وهو الثلج مثله مثل من البلد، البلد ينزل من السماء، وأما الثلج يصنع أو ينزل بشدة البرد في الأرض، بشدة البرد ينبت في الأرض. فعندنا البرد ينزل من السماء، وأما الثلج فيخرج في الأرض من شدة البرد، من الندى، ينزل الندى في الأرض والأرض باردة. نعم. فيكون ثلجا، فالثلج ينشأ من الايه من الارض بخلاف الايه البرد. اما البرد فينزل من الايه من جبال فيها برد. نعم. وقد ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم مع في التطهير فقال: اللهم اغسلني بماء وثلج وبرد. حتى في دعاء الميت: اللهم اغسل بالماء والثلج والبرد، اللهم اغسل بالماء والثلج والبرد. نعم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الثلج شيء أبيض ينزل من السماء وما رأيته قط. وقيل إن ترك ذكر القطن والكتان إنما كان إعراضا عن الترفي، إذ ملبس عباد الله الصالحين إنما هو الصوف. وهذا فيه نظر، فإنه سبحانه يقول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. لباسا نكرة، يشمل لباسا نكرة، يشمل كل لباس. أنزلنا إليكم لباسا، ما قال لباس صوف ولا لباس قطن ولا لباس ريش ولا لباس كذا، قال لباسا. لما تقول جاء رجل من الرجل، انا رجل وانت رجل وهذا رجل وهذا رجل وهذا رجل، ذكر جاء رجل، كذلك لباسا كل ما يستر العوله ويغطي الجسم لباس. نعم. وما تقدم بيانه في الاعراف. وقال هنا: وجعل لكم سرابيل، فأشار إلى القطن والكتان في لفظة سرابيل والله أعلم. وأثاثا قال الخليل: متاعا منضما بعضه إلى بعض من أثى إذا كثرا. قال: وفرع يزين المتن أسود فاحم عثيث قح من نخلة المتحكل. أثاثا كل ما ينفعك في البيت، وكل ما ينفعك في الخروج والمظهر. نعم. أثاث البيت. نعم. من حنابل ومفارش وزوالة ومخدات وكراسي. نعم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أثاثا ثيابا. وقد تقدم وتضمنت هذه الآية جواز الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار على كل حال. ولذلك قال أصحابنا: صوف الميتة وشعرها طاهر يجوز الانتفاع به على كل حال. لو مات الخروف او مات العز او مات الجمل او مات الناقه يجوز لنا ان ناخذ منها الشعر صوفها. ما ينجس الا جلدها ولحمها، اما لحمها لا يطهر، واما الجلد فيطهر بالدباغ. الا اخذتم اهابها فانتفعتم به. الميتة الذي تموت بغير سكين، بغير زكاة شرعية، هذه تسمى ميتة. فهذه شعرها وصوفها غير نجس، لا تدخله النجاسة، يجوز لنا أن نأخذه وننتفع به. وأما الجلد يجوز لنا أخذه لكن ندبغه، يظهر بالدباغ. نعم. ويغسل مخافة أن يكون حلق به وسخا. ويغسل على الشعر مخافة أن علق به، يعني تعلق به. نعم. وجاء فوق شوم من النجاسة. نعم. وكذلك روت أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا بأس بجلد الميتة إذا دبغ وصوفها وشعرها إذا غسل، لأنه مما لا يحله الموت، سواء كان شعر ما يؤكل لحمه أو لا. فشعر ابن آدم الخنزير فإنه طاهر كله. وبي قال أبو حنيفة: سواء كان شعر ما يؤكل لحمه أو لا، فشعر ابن آدم والخنزير فإنه طاهر كله. وبه قال أبو حنيفة، ولكنه زاد علينا فقال: القرن والسن والعظم مثل الشعر. مثل الشعر زاد عليه. لأن القرآن قال: أو لحم خنزير. ذكر اللحم ولم يذكر الجلد. انتبه، أربع قدم من الأرض. الأرض تطهر الرجول، وهذا كلام عظيم. قال: لأن هذه الأشياء كلها لا روح فيها، لا تنجس بموت الحيوان. وقال الحسن البصري والليث بن سعد والأوزاعي: إن الشعور كلها نجسة ولكنها تطهر بالغسل. وعن الشافعي ثلاث روايات: الأولى طاهرة لا تنجس بالموت، الثانية تنجس، الثالثة الفرق بين شعر ابن آدم وغيره. فشعر ابن آدم طاهر وما عداه نجس. ودليلنا عموم قوله تعالى: ومن أصوافها الآية. فمن علينا بأن جعل لنا الانتفاع بها ولم يقص شعر الميتة من المذكى، وهو عموم إلا أن يمنع منه دليل. وأيضا فإن الأصل كونها طاهرة قبل الموت بإجماع، فمن زعم أنه انتقل إلى نجاسة فعليه الدليل. فإن قيل قوله: حرمت عليكم الميتة، وذلك عبارة عن الجملة، قلنا نخصه بما ذكرنا، فإنه منصوص عليه في ذكر الصوف، وليس في آياتكم ذكره صريحا، فكان دليلنا أولى. الذي في قولي من علينا إيه؟ ومن أصوافها وأوبارها. نعم. وقد حول الشيخ الإمام أبو إسحاق إمام عول، يعني اعتمد، بمعنى عول يعني اعتمد. نعم. وقد حول الشيخ الإمام أبو إسحاق إمام الشافعية ببغداد على أن شعر جزء متصل بالحيوان خلقة، أن الشعر جزء متصل بالحيوان خلقة، فهو ينمي بنمائه ويتنجس بموته. كسائر الأجزاء. فهو ينمى، فهو ينمى يعني يعني يطول، وإذا قصيت وحلقت بعد مدة ما يطول ولا ما يطول؟ يطول ولا ما يطول؟ يطول ما دمت أنت حيا، أو الحيوان حي. لكن إذا مات الحيوان هل الشعر يطول؟ فإذا هو خارج منه. نعم طيب. وأجيب بأن النماء ليس بدليل على الحياة، لأن النبات ينمي وليس بحي. وإذا عولوا على النماء المتصل لما على الحيوان، عولنا نحن على الإبانة التي تدل على عدم الإحساس الذي يدل على عدم الحياة. بين الإحساس لما تقصه من الحيوان بالمقص، هل الحيوان يزعج؟ هل أنت لما تقص السعر الزايد هل أنت تحس يضرك؟ ما تحس به. فإذا ليس به حياة، ليس به حياة. نعم. وأما ما ذكره الحنفيون في العظم والسن والقرن أنه مثل الشعر، وأما ما ذكره الحنفيون نعم في العظم والسن والقرن أنه مثل الشعر، والمشهور عندنا أن ذلك نجس كاللحم. نعم. وقال ابن وهب مثل قول أبي حنيفة. ولنا قول ثالث، هل تلحق أطراف القرون والأظلام بأصولها أو بالشعر؟ قولان. وكذلك الشعري من الريش حكمه حكم الشعر، والعظمي منه حكمه حكمه. الدليل القوي الذي يدل على أن الشعر نعم قول الركوع عليه الصلاة والسلام، على لما مر بالخروف أو النعجة التي هي مرمية في الهين ميتة وملقاة في محل الكمامة، فقال عليه الصلاة والسلام هلا، أو كما قال يعني حط على أنهم لما ما خلقته وأخذتم الجلد وانتفعتم به، فدل على أن الجلد يطهر بالدباب، وأن الشعر كان يؤخذ وينتفع به وكان يقص، ويفعلون منه الأشياء، بيوت الشعر يعني منه كذا وكذا وكذا. نعم. وأما العظام في زمن الرسول على الرسول ما تكلم عليها، ما قال فانتفعتم بإهابها، ما قال انتفعتم بعظمها وقرنها، انتفعتم بإهابها. نعم. ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بشيء، وهذا عام فيها وفي كل جزء منها إلا ما قام دليله، إلا ما قام دليله. نعم. ومن الدليل القاطع على ذلك قوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم، وقال تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وقال فكسونا العظام لحما، وقال إذا كنا عظاما نخرة، فالأصل هي العظام والروح والحياة فيها كما في اللحم والجلد. وفي حديث عبد الله بن عكيم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. فإن قيل قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شاة ميمونة ألا انتفعتم بجلدها؟ وقالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها، والعظم لا يؤكل. قلنا العظم يؤكل، وخاصة عظم الجمل الرضيع والجدي والطير، وعظم الكبير يشوى ويؤكل. وعظم الكبير يشوى ويؤكل، وما ذكرناه قبل يدل على وجود الحياة فيه، وما كان ظاهرا بالحياة ويستباح بالذكاء ينجس بالموت، والله أعلم. أقرأ يا شيخ من اللي بدأ أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى: باب الأرجوحة إلى أبطال. ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير الطائر فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني ولم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. 9 سنين الرسول عليه الصلاة والسلام عقد على السيدة عائشة وهي بنت 6 بمكة وهاجرت ودخل بها عليه الصلاة والسلام وهي بنت 9، ولذلك تقول رضي الله تعالى عنها: إذا بلغت البنت 9 سنين فهي مرأة وقد تحمل، بعد 9 تحمل وتلد. نعم، بعضهن يبلغن كما قلنا وتأتي ببنت وتصير جدة. نعم، وعمرها 20 سنة. بنتها التي أتت بها في العاشرة قد تلد وتأتي ببنت تبلغ هذه 20 وهي جدة. نعم، هذا حديث صحيح. نعم، قولها وعدت أي حممت، والوعك الحمى الفنس، الحمى يقول الجاو يقول فنس. نعم، وقولها تمرق شعري أي انتثر من المرض ومثله تمرط، قوله فوفى أي تم، والجميمة تصغير الجمة من الشعر، قولها لأنهج أي أرجو وأتنفس، يقال نهج ينهج وأنهج إذا علاه البهر والنفس من الإعياء. لما الإنسان يجري ويتعب يحصل عنده إيه؟ نفسه من الإعياء. نعم، ونهج بفتح الهاء ينهج إذا أوضح وأبانا. إذا كثر النهيج وظهر منه بكثرة فيقول إيه؟ أبانا، نهج وأبانا يعني وأظهر النهج. نعم، يقال نهج لك منهج فالزمه، والمنهج الطريق المستقيم. ومنه قوله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قولها لم يرعني أي لم يفاجئني، وإنما يقال ذلك في الشيء لا تتوقعه فيهجم عليك. كتاب الطب والرقى. باب الدواء. قال أخبرنا باب الدواء يعني هل الإنسان إذا مرض يتخذ دواء ولا ما يتخذ. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال حدثنا عمر بن سعيد بن أبي حسين، قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. هذا حديث صحيح. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح، قال أخبرنا أبو القاسم البغوي، قال حدثنا علي بن الجعد، قال أخبرنا زهير عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك رضي الله تعالى عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت الأعراب من كل مكان فقالوا: يا رسول الله. جاءت الأعراب يعني البدو الذين يسكنون البادية، فقالوا: يا رسول الله أعلينا حرج في كذا وكذا؟ قال: عباد الله، وضع الله الحرج إلا من اقترض امرأ مسلما فذلك الذي هلك وحرج. قالوا: يا رسول الله أفنتداوى؟ قال نعم يا عباد الله، إن الله لم ينزل أو لم يضع داء إلا أنزل له شفاء غير داء واحد الهرم. قال غير داء واحد يعني مرض الموت، مرض الموت. قالوا يا رسول الله، ما خير ما أعطي الإنسان أو المسلم؟ قال الخلق الحسن. رأيت كل ذميمة لا تنفع، إذا جاء الموت لو تجيب أي دواء، ولو تجيب الكتب والحجاب، ولو تجيب أي دواء، تجيب الطبيب الكبير والطبيب الصغير لا ينفع، خلاص. نعم، رأيت كل ذميمة لا تنفع. هذا حديث حسن، وأسامة بن شريك من الصحابة. وإذا المنية أنشبت أظفارها الفيدة، كل تميمة لا تنفع، ما ينفع، خلاص، لا يؤخر الله نفسا جاء أجلها. نعم، إن شاء الله. وأسامة بن شريك من الصحابة يحد من أهل الكوفة، وهي من بني ثعلبة، لا يعرف عنه راو غير زياد بن علاقة. قوله إلا من اقترض امرأ مسلما أي نال منه وعابه وقطعه بالغيبة. وأصل القرض القطع، القرض يعني يتكلم فيه. شو الرسول عليه السلام قال يا رسول الله هل علينا كذا؟ قال إلا من اقترض، إلا أنك تقرض أخوك من ورائه، تكلم فيه، نسأل الله يعفو عنا، ما كان لهم من الذنوب فيغفره، وما كان لخلقي فتحمل، وحنا برضيهم عنا، كلنا واقعين، نسأل الله السلام. نعم. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، إن قارضت الناس قارضوك. نعم، إن قارضت الناس، إن هرجت في الناس فمعنتك ذلك أن الناس يرجون فيه. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلا. كما أنت يقرض الناس، الله يسخر فيه من يقرضك، يعني من يتكلم فيه. نعم. يقول إن ساببتم سابوك، وإن نلت منهم إن ساببتهم سابوك، وإن نلت منهم نالوا منك. لا شك. وروي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام. نعم، تداووا بكل شيء إلا بحرام، إلا بشيء محرم لا تتداووا به. نعم، إلا إذا كنت، نسأل العلماء استثنوا على أن الإنسان لو شرق وتطلق روحه وهناك فيه جغمة من الخمر، يقال على أنه يأخذ الجغمة دي لقي يفك عن نفسه بالشرق، بس على قد الشرق. نعم. واختلف أهل العلم في التداوي بشيء نجس، فأباح كثير منهم تناول شيء نجس للتداوي إلا الخمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للرحت العرانيين شرب أبوال الإبل. الرسول أباح شرب أبوال الإبل للثمانية الأبوال الذين جاءوا، كانت بطونهم كبيرة معهم داء الاستسقاء، فأمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، يشربوا بول الإبل ويشربوا حليب الإبل. بعد ذلك استحوا، وما فعلوا؟ قتلوا الراعي واستاقوا الإبل، شربوها. Thank you. أشهد أن لا إله إلا الله.